حبيبتي وبسامحك بكره فراقنا يطول وبحن لملامحك. أنا كل مرة بقول حبيبتي وبسامحك بكره فراقنا يطول وبحن لملامحك. دلوقتي لازم أقول يا حبيبتي على راحتك ما بقتش لاقي حلول ما بقتش مرتاح لك ما بقتش مرتاح لك. ما بقتش مرتاح.